أما بعد، فإن أعظم نعمة ينعم بها الله تبارك وتعالى على عبد من عباده في هذه الحياة أن يشرح الله رب العالمين صدره للإسلام. ودين الإسلام العظيم هو دين الله جل وعلا، خالق الأكوان ومصور الإنسان ومعلمه البيان. الله جلت قدرته أنعم على هذا الوجود بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأكرمنا الله رب العالمين فجعلنا من أمته، من أمة الإجابة لا من محض أمة الدعوة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعثه الله رب العالمين صار العالم كله من أمته، فجميع الملل والنحل وجميع الأجناس وجميع القوميات هم أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والذي بعثني بالحق لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فجميع الخلائق من بعد بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأناسي على اختلاف مللهم ونحلهم وعلى تباين أقطارهم وتباعد أوطانهم وعلى اختلاف أجناسهم وتباين قومياتهم هم جميعا أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بمعنى أنهم أمة دعوته. فهذه هي أمة الدعوة، وأما أمة الإجابة الأمة المرحومة فهم الذين صدقوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو خاتم الأنبياء وصفوة المرسلين فلا نبي بعده، وقد أرسله الله رب العالمين على حين فترة من الرسل، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله رب العالمين به الغمة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحرص الناس على هداية الخلق، وقد بين ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح سنته. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا في ثلاث، يعني في أرض ثلاث لا زرع فيها ولا ماء، في أرض مكشوفة، فأوقد فيها بالليل نارا فصار الفراش وتلك الجنادب يتهافتن على النار يتساقطن فيها، وهو يدبهن يعني يطردهن عن النار وهم يأبون أو يأبين إلا أن يقتحمن النار اقتحاما. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ضرب هذا المثل المحسوس الذي يحسه الناس في دنيا الله رب العالمين وفي عالم الواقع لكي يقرب المعنى إلى الأذهان، قال إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم واقف على شفير جهنم، يعني على حافتها، يطرد الناس ويذودهم ويبعدهم عن النار وعن اقتحامها، يقول: وأنا آخذ بحجزكم. والحجزة هي مجمع الإزار. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آخذ بحجزكم وأنتم تأبون إلا أن تتفلتوا مني، يعني تقتحمون النار اقتحاما. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا أنه لا يهلك على الله رب العالمين إلا هالك، ولا يدخل النار إلا مستحق لها بحق، لأن الله رب العالمين جعل من ثوابه ومن رحمته في دنيا الله رب العالمين أن المسلم إذا هم بالحسنة فعملها كتبها الله رب العالمين له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إذا هم بالحسنة فعملها، وإذا هم بالحسنة فلم يعملها لم يعملها، ولم تبدو إلى دنيا الله رب العالمين وإلى عالم الواقع، وإنما هم بها ثم صرف عنها بصارف وقطع عنها بقاطع، كتبها الله رب العالمين له 1 حسنة كاملة ولم يعمل شيئا، بل إنه إذا هم بالسيئة فلم يعملها كتبها الله رب العالمين له 1 حسنة كاملة. وإذا هم بالسيئات فعملها كتبت سيئة واحدة. فانظر إلى التقليل في جانب السيئات، وانظر إلى التضعيف والتكثير في جانب الحسنات، تعلم مدى فضل الله رب العالمين ومدى رحمة الله رب العالمين على المسلمين من أمة محمد، من أمة الإجابة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن قد جعل الله رب العالمين لنا الأمر مفتوحا، ومهد الله رب العالمين لنا السبيل تمهيدا، وأرسل الله رب العالمين لنا النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهدينا إلى سواء الصراط المستقيم. وما من أمر من أمور الحياة فيما يتعلق بالإنسان في حالاته جميعها، في صحوه ومنامه، وفي قيامه وقعوده، وفي حركته وسكونه، وفي ضحكه وبكائه، وفي صمته وفي كلامه، وفي حزنه وفي فرحه، ما من حالة من الحالات تعرض للإنسان، وما من موقف من المواقف يعرض للإنسان إلا وللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له فيه كلام وبيان. ما من أمر من الأمور إلا وللرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه بيان شاف، وفيه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضيح كاف. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بهذا الأمر في الدنيا واقعا عمليا مشاهدا محسوسا منظورا، فكان مترجما لما يريد من أمته أن تفعله. فكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضرب القدوة والمثال العملي في دنيا الواقع، يراه الناس ويبصرونه، لأن الناس يتأثرون بالقدوة العملية ما لا يتأثرون بالكلام النظري. وأنت تعلم أن سلوك رجل أجدى وأنفع لألف رجل من كلام ألف رجل لرجل، سلوك رجل أجدى لألف رجل من كلام ألف رجل لرجل. ولأن الكلام إذا لم يخرج من القلب لم يقع في القلب، وإذا خرج الكلام من اللسان لم يجاوز الآذان، كما قال العرب القدامى في حتمهم البالغة. الله رب العالمين أرسل لنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوضع لنا المنهاج، وما من حالة من حالاتنا نريد أن نضبطها على الذي لا يتقدم ولا يتأخر من منهج الله رب العالمين، ثم أرجعنا الأمر إلى نبينا الكريم إلا وجدنا تفصيل ذلك وشرحه وبيانه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ندندن حول هذا المثال دائما، لا نكل ولا نمل ولا نستحي من تكراره في كل موضع وفي كل حين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الأمة القراءة، علم الأمة كيف تقضي حاجتها، علم الناس، علم البشر الأسوياء الذين يحترمون عقولهم، والذين يحترمون دينهم، والذين يقدرون شرعة ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. علمهم النبي كل شيء، حتى القراءة، حتى قضاء الحاجة، علمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البشر الأسوياء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمثال هذه المواضع لم يدعها غفلا ولم يتركها هملا، وإنما أتى فيها بالبيان الكافي والتوضيح الشافي في حال إتيان المرء أهله، في حال المطعم والمشرب، في حال الصحو والمنام، في حال دخول بيت الخلاء والخروج منه، في هيئة القعود لقضاء الحاجة، في هيئة النزول لقضاء الحاجة من قيام، عندما يريد الإنسان أن يمضي لأمر من الأمور، يعلمنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأمور كلها. والسعيد كل السعيد من تحصل على القدر الأكبر والقسط الأعظم من هذه الأمور التي أتى بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فضبط نفسه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع حالاته، بحيث يصدق فيه قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن خير الناس وأعظمهم منزلة عند رب الناس من تذكر بالله رب العالمين هيئته، بحيث إذا ما رآه الإنسان تذكر الله رب العالمين، وإذا ما وقعت عيناه على صفحة وجهه وعلى بقية حالاته وعلى هيئة سلوكه ومن هادي غدوه ورواحه تذكر الله رب العالمين، وتذكر النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما عندما يرى سعيد بن المسيب غاديا أو رائحا يقول: وسعيد من التابعين لم ير النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان يقول ابن عمر عندما يرى ابن المسيب: لو رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا لأعجبه، لو رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا لأعجبه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد منا عباد الله أمرا هو أيسر الأمور طلبا وتنفيذا وأداء، والسعيد كل السعيد من يسره الله رب العالمين عليه. وأنت إذا ما تأملت في هذا الأمر المطلوب من كل مسلم بنص الكتاب وصحيح صريح سنة النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونظرت فيما يترتب على الإتيان بهذا الأمر من عظيم النتائج وجليل الآثار، ثم تأملت في أحوال الخلائق، علمت أن العالم في جملته إلا من رحم الله رب العالمين في غفلة. هذا الأمر هو ما نبه عليه ربنا جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى بالأمر الجازم المحض، بين لنا ربنا جلت قدرته أنه ينبغي علينا إن كنا مؤمنين حقا أن لا تفتر ألسنتنا عن ذكر الله رب العالمين. ولذلك لما تشعبت المسالك على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاء إليه شاكيا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على أمر أتمسك به جامع، ردني إلى محور قائم مستقيم تشد إليه كما تشد جميع الأحبال، كما تشد جميع الأسباب إلى عمود الخيمة بوسطها. يا رسول الله، دلني على أمر أتمسك به في الدين جامع، لأن شرائع الإسلام قد كثرت علي من صيام وحج وزكاة وبر وصدقة وغير ذلك من شرائع الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله رب العالمين. لو تأملت في هذا الأمر ثم وجدت حال العالم على ما هو عليه، علمت أن أكثر الخلق في غفلة. الذكر لا يكلف الإنسان شيئا، واللسان الذي جعله الله رب العالمين مناط الذكر، مناط الذكر ظاهرا، لأن ذكر القلب أعظم، ومواطأة القلب للسان في حال الذكر أجل وأكرم. لو تأملت هذا العضو وجدته بخلقة الله رب العالمين له، وجدته قد أصبح قابلا للحركة منذ أن يصبح الإنسان إلى أن ينام، من غير أن يشكو اللسان كللا ولا مللا ولا تعبا ولا نصبا ولا مشقة. فلم يجعل الله رب العالمين الذكر منوطا بيد ولا بجارحة سوى جارحة اللسان. وآتى الله رب العالمين وأعطى اللسان من القدرة على الحركة من غير كلل ولا تعب ولا نصب، أعطى الله رب العالمين اللسان من القدرة على ذلك ما لم يؤته بقية الأعضاء. ثم أمرنا الله رب العالمين بالذكر الكثير، وكذلك النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن قل من يوفق إلى هذا الأصل العظيم، مع أن هذا الأصل هو مفتاح كل خير، ومن هدي إلى الذكر وفتح له فيه الفتح المبارك الطيب فقد فتح الله رب العالمين له باب الرزق، بعد باب الاستقامة، وفتح الله رب العالمين له باب العلم بعد باب الهداية، وآتاه الله رب العالمين حسن السمت مع استقامة الباطن وجلال الإخلاص لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان كما جاء في وصفه بوصف حالاته، كان يذكر الله رب العالمين على كل حال، حتى إنه يقول عن نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لتنام عيناي ولا ينام قلبي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو في حال ذكر دائم لمولاه مصبحا وممسيا ومستيقظا ونائما في جميع حالاته. هذا الأصل العظيم، قس نفسك عليه بمقياس واقعك وحقيقة حالك. فإن كنت لله رب العالمين ذاكرا ذكرا مطلقا، أنا لا أتكلم عن الذكر الموظف المربوط على الزمان ولا المربوط على المكان ولا المربوط على الهيئات والأحوال التي وردت في سنة النبي الهمام صلى الله عليه وسلم، لأني لا أتصور مسلما ذا عقل واع آتاه الله رب العالمين جزءا من العقل يكون به منتميا إلى عالم الأناسي وإلى دنيا الناس، لا أتصور مسلما بحال أبدا يغفل عن الأذكار الموظفة، عن أذكار الصباح والمساء، وعن جميع الأذكار التي وردت مربوطة بزمان ومكان وهيئة وحال. وإلا فاعلم أن كل ما يصيبك مما يؤذيك إنما وقع على أم رأس الأبعد بسبب خلو زمان أو مكان أو حال أو هيئة من الذكر الذي جعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مربوطا بها موظفا عليها، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عصمة من كل سوء. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي، من قرأ حين يصبح وحين يمسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس 3 مرات، يعني يكرر كل سورة 3 مرات، حين يصبح من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وحين يمسي من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، لم يضره شيء. والعلماء يقولون إن شيء هذه التي وردت في هذا الحديث نكرة في سياق النكر، فهي مفيدة للعموم، إذن لا يضره شيء، لا سحر ولا حسد ولا كيد ولا مكر ولا عداء ولا اعتداء ولا شيء، صدقا ويقينا على ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من قرأ آية الكرسي حين يصبح وحين يمسي وحين يأخذ مضجعه، لا يزال معه من الله رب العالمين ظهير أي نصير، ولا يخربه شيطان. فإذا ما اقترب الشيطان من الإنسان صباحا أو مساء أو ما بين ذلك، أو إذا ما أخذ مضجعه فتلاعب به كما يتلاعب الصبيان بالكرة، إذا ما وقع ذلك فلا يلومن إلا نفسه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا أن العبد إذا ما رزق بابن غير صالح فكان عملا غير صالح، إذا ما رزق بذلك على هذا النحو فإن ذلك من أجل أن الشيطان استحوذ على ذلك الغلام، والسبب أنه لم يأتي بالسنة الواردة في هذا المقام. إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليقل: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإذا قدر بينهما في تلك الليلة ولد لم يمسه الشيطان. هذا كلام النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقس على ذلك. وهذه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سنة العقيقة، وقد وفق الله رب العالمين لأدائها على النحو الذي جاءت به السنة المطهرة. أخونا ناجي حفظه الله رب العالمين ورعاه، وهذا من توفيق الله رب العالمين، يستوجب هذا التوفيق شكرا لله رب العالمين، لأن العبد إذا وفق للطاعة فهو محض الفضل من الله رب العالمين، وإذا تورط في المعصية فهو محض العدل من الله رب العالمين. اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، وأنت أكرم الأكرمين. هذه السنة الشريفة العظيمة لا تسمح بها نفس إلا نفس قد هديت إلى سواء محبة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبخاصة في هذا الزمان المنكود بأهله الذي شحت فيه الأنفس ودخلت فيه الأيدي وأمسكت بالدنيا كأنما تمسك بالروح أن تفيض من بين الثنايا ومن خلل الفروج فروج الأصابع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يدلنا على ذلك فإنما يدلنا على ما ينفعنا، يقول تذبح عنه في يوم سابعه، لما كل غلام رهينة بعقيقته، يعني في قبضة الشيطان لا يخلص من قبضة الشيطان إلا إذا عق عنه. لذلك أخذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صح أنه عق عن نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الرسالة، عق عن نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد استوى على سوقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا من السنة إذا كان أبواك لم يعق عنك، والواقع أن الجيل الذي ننتمي إليه وما قبله لم يحدث فيه شيء من ذلك، إذا ما وجدت ساعة فعق عن نفسك فهي سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن كل مولود رهينة بعقيقته، يعني هو مرهون في قبضة الشيطان لا يخلص من قبضة الشيطان إلا إذا عق عنه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رهينة بعقيقته، يعني هو يوم القيامة مرهون محبوس عن الشفاعة في والديه لو كان من أهل الصلاح إلا إذا كان قد عق عنه، وعندئذ يشفع في والديه إذا كان صالحا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على ما ينفعنا دنيا وآخرة. عباد الله، أكثروا من ذكر الله رب العالمين، فبذكر الله رب العالمين تلين القلوب وتهدأ الأنفس وتستقر الخواطر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، كما قال ربنا علام الغيوب في كتابه العظيم المنزل على النبي المحبوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، مستغفرا مسبحا مصليا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تمسكوا عباد الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن في زمن سوء، نسأل الله رب العالمين أن يسلمنا منه وأن يخرجنا منه سالمين، وأن يخرجنا منه على كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. نسأل الله رب العالمين الثبات عند الممات، نحن في زمان سوء عباد الله، ولا مخلص ولا منجى من الله رب العالمين إلا إليه، وإذا لم يلجأ المرء إلى الله رب العالمين لجوءا كاملا، وإذا لم ينطرح الإنسان على عتبات رحمات رب الأرباب جلت قدرته فهو مبعد عن الرحمة، متورط في المعصية. فالأمر يا عباد الله أمر جد لا هزل فيه، تمسكوا بسنة نبيكم وأكثروا من ذكر ربكم وعودوا إلى مولاكم، وردوا المظالم إلى أربابها قبل أن تلقوا ربكم في عرصات القيامة، وهنالك لا درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات، فيؤخذ لأصحاب الحقوق ممن عليهم حقوق، يؤخذ من حسناتهم لمن كان له على أخيه حق حتى يوفى حقه، فإذا ما فنيت حسناته أخذ من سيئات أصحاب الحقوق فطرح على رأس الأبعد ثم طرح في النار. فلا تتورطوا عباد الله في ظلم الآخرين، لا تتورطوا في ظلم الخلق، فإن الله رب العالمين هو الحق المبين، والنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا أنه في يوم القيامة وإذا الوحوش حشرت، عندما يبعث الله رب العالمين الخلائق أجمعين، بين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن القصاص سيقوم حتى يقتص الله رب العالمين للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، للشاة التي لا قرون لها ثم نطحتها في حال الحياة شاة ذات قرنين، ينشئ الله رب العالمين للجلحاء قرنين ثم بعد ذلك يأذن لها بأن تقتص لنفسها، ثم يقول الله رب العالمين لتلك المخلوقات كوني ترابا، عندئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فإذا كان الأمر بهذه المثابة فلما يورث الإنسان نفسه؟ وأنت تعلم أن الإنسان يذهب إلى أبيه في الموقف يطلب منه حسنة واحدة، يقول أي ابن كنت لك في الدنيا يا أبت؟ يقول خير ابن وكنت بي بارا، يقول حسنة، يقول إني اليوم أحوج إليها منك، ثم يفر منه، يفر من بنيه. وكذلك الأمر على عكسه، وأصحاب القرابات وأصحاب اللحمة وأصحاب الوثيقة وأصحاب الاتصال كل يفر من كل في يوم القيامة، لأن المرأة يعاني ما يعاني من الأهوال، وكل بالمسؤولية المفردة، مسؤولية مفردة بأمر جد لا هزل فيه. فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم ولا تظلموا أنفسكم، وعودوا إلى الله رب العالمين تائبين. كلوا من حلال ولا تتورطوا في الحرام، فإن اللحم الذي ينبت من السحت النار أولى به، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم. واعتبر بحال نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دخل يوما بيته فوجد تمرة على فراشه، تمرة مسقوطة يعني ساقطة، فرفعها وكان جائعا إلى فيه، ثم إنه قال بعد أن ردها ولم يطعمها ولم يذقها، قال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. وتمر الصدقة محرم عليه، لأن الصدقة محرمة عليه وعلى آل بيته، والصدقة أوساخ الناس كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي محرمة على خير الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى آل بيته. فانظر إلى ورع نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رفع التمرة إلى فيه إلى فمه، ثم قال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة وتمر الصدقة علي حرام لأكلتها، فردها المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلوا من حلال، لأن الأكل من حرام يقسي القلوب ويعد الأبدان للنار، فكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. والمسلم لا يقال له إذا كان صالحا كل من حلال، وإنما يقال للمسلم الصالح اتق الشبهات، لأن هذه مرحلة فوق مرحلة عدم الأكل من الحرام. المسلم الصالح لا يتورط في الحرام ابتداء ولا يقرب الحرام أبدا، وإنما المسلم الصالح ينبه ويحذر من الشبهات التي اختلطت أحوالها على كثير من الخلق، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكثير من علمائنا رحمة الله عليهم لما مات آباؤهم وكانوا غير صالحين، كان آباؤهم على غير الملة المستقيمة من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كالحارث المحاسبي، مات أبوه وترك عدة مئات من الألوف من الدراهم في وقت كانت الشاة فيه تشترى بدرهمين، وكان الحارث رحمه الله أحوج ما يكون إلى دانق، وهو جزء من درهم من الفضة يكون مبذولا لكثير من الصبيان في ذلك الزمان. مات أبوه وهو في حاجة ماسة إلى شيء كذلك، وكان أبوه قدريا، كان أبوه منكرا للقدر، يقول الأمر ألف، وهي فرقة ضالة من الفرق الضالة في ديانة الإسلام العظيمة. لما كان الأمر كذلك وآل الميراث إليه، قال والله لا آخذ منه شيئا، ورده جميعا ولم يقبل منه شيئا رحمة الله عليه، وهو أحوج ما يكون إلى جزء درهم، ولكن لأنه من الورع بالمثابة التي يعرفها العامة والخاصة عن الحارث المحاسبي رحمة الله عليه. وإنما سمي المحاسبي لأنه كان كثير الحساب لنفسه، على منهج عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، عندما يجلس بينه وبين ربه ثم يحاسب نفسه عن يومه، يقول يا ابن الخطاب كنت تسمى عميرا فسمات الناس عمر، ثم انك كنت ترعى الغنم للقوم على قراريط وهي اجزاء من العملة كانت مبذولة يسيرة، كنت ترعى الغنم للقوم على قراريط فصرت امير المؤمنين، حتى انه لما مات وجد اثر ذلك بارزا ظاهرا رحمة الله عليه على فخذه من محاسبته لنفسه، وهو الذي بشر بالجنة، وهو الفاروق الملهم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو سلك الشيطان فدا لو سلك عمر فدا لسلك الشيطان فدا سواه، لا يطيق الشيطان أن يكون في طريق فيه الفاروق عمر رضوان الله عليه. ومع ذلك من كثرة خشيته ومن عظيم ورعه كان من بكائه قد أثر في خديه بخطين أسودين، هو ما يسميه أطباء الأمراض الجلدية في هذا الزمان بالإكزيما، من كثرة سقوط الدموع بسيلانها على خديه من غير أن يكون مستعدا لتجفيف ذلك في كل حين وحال، فإذا ما كثر ورود ذلك بسيلانه على خديه من غير إسالة مستمرة أدى إلى تلك الظاهرة التي وصفها أطباء الأمراض الجلدية بما سموه بالإكزيما. كان ذلك في وجنتي عمر في خديه رضوان الله عليه، مما يبكي ابن الخطاب وقد نشره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة، مما يخاف ويفرق ابن الخطاب يخشى من مكر الله عباد الله، فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. من الذي أعطاك البراءة والصك بأنك من أهل الجنة؟ من أدراك بأنك إذا ما خرجت روحك دخلت على العذاب؟ نسأل الله رب العالمين وبعد ذلك بعد القيامة العذاب الأكبر. من قال لك إنك إذا ما دخلت قبرك لم تعذب فيه بكرة وعشية؟ من الذي قال إنك ستثبت في حال الممات حتى تخرج الروح على التوحيد الخالص؟ من قال إنك لن يتخبطك الشيطان عند الموت؟ ونبيك صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه بقوله اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. الموت هائل جدا في وقعه عباد الله، الموت أليم جدا في مسه عباد الله، الموت عباد الله عقبة كؤوس، من جازها بخير فقد أفلح وأنجح، ومن وقف فيها متتعتعا فالنار النار عباد الله. توقفوا عند حدود الله رب العالمين وتأملوا في النهاية وهي قريبة وشيكة جدا، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الحديث الصحيح أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل من يجاوز، قليل من يعبر 70 بحدها، قليل من يجوز 70 بثمانها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أعمار الأمة ما بين 60 و70، هذا متوسط أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن تخطى 60 عباد الله فلا يجعل لنفسه في البيت فراشا، وإنما فليجعل لنفسه في البيت مسجدا يتهجد فيه لله رب العالمين ويتلو فيه كتاب الله رب العالمين ويسبح فيه الله رب العالمين. أيضا كان علماؤنا بل كان الصالحون من السابقين إذا بلغ الواحد منهم 40 وبلغ أشده وليس بعد بلوغ 80 إلا الانحدار، كما يصعد الإنسان ثلا إذا ما بلغ القمة فليس هناك من ارتفاع فوقها، وانما هو الانحدار عباد الله. اذا بلغ الهلال تمامه في ليلة النصف في ليلة التمام في ليلة البدر، فليس بعد بلوغ التمام الا الانحدار، وليس بعد الكمال الا النقصان. توقى البدور النقص وهي اهلة، ويدركها النقصان وهي كوامل، ويدركها النقصان وهي كوامل. الهلال يوقى النقص ما دام هلالا، فاذا تم فلا بد ان ينقص. فاذا بلغ الانسان الاربعين كان الصالحون، اذا بلغ الواحد منهم الاربعين يطوى فراشه فلا يعرف له في البيت فراش. انما يجوز العقبة المتخطفون، المتخطفون يجوزون العقبة، واما المثقلون بالاحمال فمتورطون في النار وبئس المآل. الذين يأتون وقد كثرت عليهم حقوق الخلق في الدنيا، موقفهم بين يدي الله رب العالمين عظيم، يأتي وقد أكل مال هذا، وقد شتم هذا، وقد ضرب هذا، وقد اغتاب هذا، هذا هو المفلس. وإن كانت له زكاة، وإن كان له حج، وإن كانت له صيام، وإن كان له صيام، وإن كانت له صلاة، وإن كان له بر وعمل صالح، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو المفلس. يأتي بأمثال هذه الأعمال، ولكنه يأتي بمبدداتها، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا تليت حسناته أخذ من سيئات أصحاب الحقوق فطرح عليه، ثم طرح في النار. علينا أن نتوب إلى الله عباد الله، وأن نعلن التوبة بالبراءة من المعاصي والخلوص من المآسي، ورد المظالم إلى أهلها. فإن الإنسان لو مات على عزم التوبة مات على الصواب، وأما إذا مات مصرا فإنه متورط مع الله ذي الجناب في أمر كبير وفي عظيم مصاب. علينا أن نعود إلى الله رب العالمين، وأن نخلص العزيمة على العودة لله رب العالمين، وهذه سنة عظيمة قربة إلى الله رب العالمين، والاجتماع عليها سنة عظيمة وقربة إلى الله رب العالمين. فهذا جمع اجتمع هكذا كما ترى على سنة، ويتفرق إن شاء الله رب العالمين على سنة، وما بين هاتين ما بين سنة وسنة هو أيضا في سنة، بل في أمر عظيم جدا، لأنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، قال علماؤنا عليهم الرحمة، لا يشترط أن يكون مسجدا، بل يصح أن يكون رباطا أو زاوية أو مدرسة أو بيتا، يتلون كتاب الله ويتبع رسوله بينهم، يعني على العلم الشرعي الصحيح كتابا وسنة. إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله رب العالمين في من عنده، وجاءت الملائكة السياحون من الطرقات يتنادون هلم إلى بغيتكم، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر لنا في الحديث الصحيح أننا لو اجتمعنا هكذا على ذكر الله رب العالمين، ثم جاء رجل ليس منا ولم يأتي للذكر ولم يأبه له ولا يلتفت إليه ولا يعول عليه، جاء فجلس. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الملائكة يسألهم الله رب العالمين عن هذه الحال، فهم يقولون إنهم جلسوا لك ذاكرين يا رب العالمين، يقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يقولون فيهم فلان ليس منهم، فيهم فلان جاء لحاجة، يقول ربنا جلت قدرته هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فالذي لا يرحم في حالة من حالاته إذا ما حضر في مقام الرحمة شملته برحمة الله رب العالمين، والذي لا يذكر الله رب العالمين لو كان في وسط الذاكرين عد من الذاكرين بفضل الله رب العالمين. هي بركة من الله رب العالمين آتانا إياها، فهذا الفضل الجليل العظيم علينا أن نستغله قبل أن تنفد أنفاسنا فإنما هي أنفاس في الحقيقة، وكل نفس يقربك من النهاية نفسا، وكل لحظة تقربك من القبر لحظة. التفت لهذا الأمر جيدا، وكل نهار يمر إنما هو صفحة من عمرك تطوى من كتابك، حتى إذا ما وصلت إلى الدفة الأخرى إلى الغلاف الأخير طويت صفحة كتاب عمرك، ثم أقبلت على ربك والأمر من قبل ومن بعد لله رب العالمين. جدد لله توبة وأخلص لله رب العالمين نية، وأعزم على العودة إلى الله رب العالمين من الآن من اللحظة، فإننا لا يمكن أن نجزم بما وراء الآن ولا بما وراء اللحظة. وحذاري أن يستحوذ عليك الشيطان فينسيك ذكر الله رب العالمين، فإن من كان كذلك فإنه من حزب الشيطان الرجيم، كما بين لنا ربنا جلت قدرته ذلك في القرآن العظيم. فعليك أن تكون لله رب العالمين ذاكرة، وعليك أن تعود إلى الله رب العالمين طاهرة، رد المظالم إلى أهلها، وعليك أن تستحل إخوانك المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا في الحديث الصحيح: أما من اقتطع حق أخيه المسلم بيمينه فحلف على أمر من الأمور أنه له وليس له، فإنه لا يجد ريح الجنة ولا يدخلها، وقد حرمها الله رب العالمين عليه، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. قال واحد من الأصحاب: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان هذا الذي يحلف عليه الحالف لكي يأخذه من ملك أخيه وليس له، ولو كان شيئا يسيرا. قال ولو كان عودا من أراك، ولو كان مسواكا لا قيمة له، لأن السواك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يباع ويشترى في بيئته، وإنما أشجار الأراك قائمة، ومن أراد شيئا فليذهب إلى شجرة الأراك وليأخذ منها ما شاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كان عودا من أراك، لو أخذت حقا من حقوق أخيك فقد تورطت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتصب شبرا من ارض طوقه من سبع اراضينا يوم القيامة. وعليك ان تتأمل في هذه الصورة المهولة المفضعة، في يوم القيامة يأتي انسان وحول رقبته من الطين ما يبلغ الارض السابعة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من اغتصب شبرا من ارض طوقه من سبع اراضين يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم علينا حريص عباد الله، والدنيا في الحقيقة والله لا تساوي شيئا، الدنيا لا تساوي شيئا، ان هي الا متعة زائلة، وان هي الا متاع الغرور، كما اخبر ربنا جلت قدرته. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفها أبلغ وصف، فإنه صلى الله عليه وسلم مر يوما في السوق على جدي ميت أسك، يعني فيه عيب خطير جدا في أذنيه، فلما مر على هذا الجدي وقد مات وقد حبطت بطنه، يعني ارتفعت وانتفخت من بعد الممات، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجدي الميت الأسك، لو كان حيا لكان فيه عيب أنه أسك، يعني صغير الأذنين جدا، وهو عيب ينزل قيمته إلى الحضيض. فلما مر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا الجدي الميت الأسك قال: أيكم يشتري هذا بكذا؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا جدي ميت، ولو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، من يشتري هذا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، للدنيا أهون على الله رب العالمين من هذا الجدي على أهله، لأنه لما هان عليهم أصبحت مشكلة في أن يتخلصوا منه، إلى أين يذهبوا به؟ لأنه صار جثة هامدة وعما قليل يصير جيفة منتنة، فسيؤذي الناس وهو يكلفهم جهدا وربما مالا لكي يتخلصوا منه. ومع ذلك الدنيا أهون على الله رب العالمين من هذا الجدي على أهله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة منذ خلقها إلى أن يرثها بكل ما فيها، بكل ذهبها وزمردها، بكل ياقوتها ومرجانها، بكل ما فيها من العظمة والأبهة والسؤدد والملك، بكل ما فيها من العظمة والارتفاع والتسويد على خلق الله رب العالمين والارتفاع على أكتافهم، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة منذ خلقها إلى أن يرثها ما سقى كافرا منها شربة ماء، ما سقى كافرا منها شربة ماء. انظر إلى نفسك أنت في عصرك الذي تعيش فيه، هذا العصر الذي تعيش فيه بالنسبة إلى عمر الدنيا لا يساوي شيئا، ولو أنك ملكت الدنيا كلها في مدة زمانك التي تحياها في هذا الوجود ما كان هذا الملك بالنسبة إلى الدنيا شيئا. ومع ذلك أنت لا تملك الدنيا وإنما تملك منها قدرا يسيرا جدا. فانظر الدنيا منذ خلقها إلى أن يرثها لا تساوي عنده ولا تعدل جناح بعوضة. انظر يا هذا كم نصيبك من هذا الجناح، ثم تأمل في حال دنياك تعرف القضية على وجهها. التفتوا جيدا إلى دينكم وانتبهوا جيدا إلى طاعة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فواضعوا لله رب العالمين وله اخشعوا، وعودوا إلى الله رب العالمين وعليه أقبلوا، ولا تفتر ألسنتكم عن ذكر الله، ردوا المظالم إلى أربابها، واستحلوا الخلق مما تورطتم فيه في حقوقهم من وقوع في أعراضهم بألسنتكم، وإلا فأقبلوا على الاستغفار لأصحاب الحقوق. وما الذي يضطرك إلى هذا المضيق؟ تكون في ساعة ثم تأبى إلا أن تدخل في المضيق الذي لا مخرج لك منه أبدا، لأن حقوق العباد لا يتنازل عنها رب العباد أبدا، حقه يتنازل عنه في الموقف برحمته. وأما حقوق العباد ولو كان مثقال حبة من خردل أتى بها الله رب العالمين، واقتص الله رب العالمين لصاحبها حتما في عرصات القيامة، فلما تدخل نفسك هكذا في ذلك المضيق الذي لا مخرج منه؟ أمسك لسانك. يقول الحسن البصري عليه الرحمة: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبوي فهما أولى بحسنات. والمغتاب الذي يتورط في أعراض الخلق والذي يتكلم في حق المسلمين الذي يفعل ذلك ولو بالإشارة هو رجل سفيه ورجل لا عقل له. المغتاب فيه الدلالة القائمة على أنه ناقص العقل جدا، وكلما كان عظيما في هذا الأمر العظيم كلما كان ذلك دليلا على سفاهة عقله وفصولة تفكيره وضحولة فكره. الذي يغتاب الخلق رجل لا عقل عنده، لا عقل عنده، ولا يصح أن يسمى إنسانا، لأن هذا رجل قد خرج من دنيا الأناسي العقلاء وتورط إما مع المجانين وإما مع الأغبياء من المخلوقات. لما؟ لأن الإنسان دائما دائما لا أقول غالبا دائما لا يغتاب إلا من يبغضه. أنت لا تغتاب من تحبه وإنما أنت تمدح من تحبه. وأما الغيبة التي هي ذكر الإنسان أخاه بما يكره ولو كان فيه، أنت لم تذكر ما يكرهه أخوك وهو فيه من وراء ظهره إلا إذا كنت له كارها. إذن المغتاب لا يغتاب إلا من يبغضه إلا من يكرهه. وإذن أنت تعطي حسناتك لمن تكره. قل لي بربك أي عاقل يهدي حسناته وهي أثمن شيء عنده، أثمن من الدنيا بما فيها، بأن حسنة واحدة ترجح كفة الحسنات على كفة السيئات في الموقف. حسنة واحدة تخرجك من المصير إلى الجنة إلى الوقوف على الأعراف إذا ما استوت الحسنات والسيئات. حسنة واحدة تغيب فتقفز سيئة بمثلها تورط الأبعد في النار وليس القرار. الإنسان أثمن شيء عنده هو هذه الحسنات، ومع ذلك هو يهديها لمن يبغضه. قل بربك أي عقل في هذا؟ إذا كان الإنسان يتمتع بالعقل حقا فإنه لا يغتاب أحدا أبدا، لأنه لن يغتاب إلا من يبغضه، وإذا هو يهدي حسناته لمن يبغضه. فقل بربك أي عاقل في هذا الوجود يأتي بالذهب والفضة وقد بذل فيها المجهود وأنفق فيها الأوقات وبذل فيها ما بذل من المشقة وعانى فيها ما عانى من الجهد والمجهود، ثم يأتي بهذا الذهب وتلك الفضة فيعطيه عند من يبغضه ويتمنى له الطلاح ويتمنى له أن يتورط في كل ما يؤذيه، ثم يأتي بما حصلت يداه من أمر الدنيا ويجعله في حجره ثمرة قد أعطاه إياها من غير ما كد ولا تعب. إذا حدث ذلك بهذه الصورة فأنت تصف الفاعل بالجنون. والحسنات أثمن شيء في الوجود، أثمن من الذهب والفضة وأثمن من ملك الدنيا جميعها. حسنة واحدة خير من الدنيا كلها، تسبيحة واحدة خير من الدنيا وما فيها، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل بربك أيمكن أن تجزم، أيمكن أن تصف ولو تجوزا مع التسامح إنسانا بالعقل وهو يهدي حسناته وهو يعطي ما أنفق من المجهود والتعب والكد لتحصيل الحسنات، ثم يؤتي ثمرة ذلك لمن يبغضه لمن يكره؟ أي عقل في هذا؟ رد المظالم إلى أهلها عباد الله، وتوبوا إلى الله رب العالمين. من لم يعق عنه أبواه فليعق عن نفسه ولو بلغ من الكبر عتيا، هي سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. متى ما وجدت سعة فعق عن نفسك، وإذا وجدت حرجا في الإعلام فلا تعلم أحدا، وإنما هم أهل بيتك. ثم الاجتماع على وليمة النسيكة أي وليمة العقيقة، ثم يدعو داع كما ندعو إن شاء الله رب العالمين، ثم بعد ذلك يدعو أخونا ناجي إن شاء الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم تولنا فيمن توليت، اللهم تولنا فيمن توليت، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، ردنا إليك ردا جميلا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم خذنا إليك منا، خذنا إليك منا، واشغلنا بك عنا، اللهم اشغلنا بك عنا، اللهم اشغلنا بك عنا، اللهم اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس، اللهم لين قلوبنا، لين قلوبنا، لين قلوبنا، اللهم إنا قساة فلينا، قساة فلينا، اللهم إنا قساة فلينا، اللهم لين قلوبنا بذكرك، لين قلوبنا بذكرك، لين قلوبنا بذكرك، اللهم اهد قلوبنا وثبت أقدامنا وبيض وجوهنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم إنك عفو تحب العفو تعف عنا، اللهم بارك لأخينا نادي فيما رزقته، اللهم أنبتها نباتا حسنا، اللهم أنبتها نباتا حسنا، اللهم أنبتها نباتا حسنا، اللهم أنبتها نباتا حسنا، اللهم اجعلها من المسلمات المؤمنات القانتات التائبات العابدات الذاكرات الذاكرات، اللهم أنبتها نباتا حسنا، اللهم حصن فرجها واهد قلبها وغض عن المحرمات إذا ما أنشأتها طرفها، ونقل إلى الخيرات قدميها، وأطلق بالخيرات يا رب العالمين يديها ولسانها، اللهم يا رب العالمين ارزقها بر والديها، اللهم اجعلها برا يا رب العالمين وقرة عين لوالديها، اللهم اجعلها يا رب العالمين قرة عين لوالديها، اجعلها قرة عين لوالديها، اللهم اجعلها قرة عين لوالديها، اللهم بارك لأخينا ناجي فيما رزقته، اللهم بارك له في أهله، وبارك له في والدته، وبارك له في إخوته، اللهم بارك له يا رب العالمين في أنسبائه، وبارك له يا رب العالمين في أقربائه، وبارك له يا رب العالمين في إخوانه، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، وبارك لأخينا ناجي فيما رزقته، اللهم حملها كتابك المجيد، حملها كتابك المجيد، اللهم حملها كتابك المجيد، واجعلها من التاليات له آناء الليل وأطراف النهار، على النحو الذي يرضيك يا رب العالمين، اللهم أنبتها نباتا حسنا، أنبتها نباتا حسنا، اللهم أنبتها نباتا حسنا، اللهم بارك له فيما رزقته، يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، وزده بركة وعلما وحلما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.